وعلى سبيل المثال ما أشار إليه الأستاذ، نحن قرأنا قريبا في بعض النشرات أو بعض المجلات، إخواننا يذكرون أكثر مني، المهم أن المسلمين في الضفة الغربية والذين ينتمون إلى جماعة حماس طلعوا نشرة يدعون المسلمين إلى أن يحتفلوا بعيد إخوانهم النصارى. أظن بعض الإخوان الحاضرين يذكرون هذا. أنا جبت لك هذا البيان. وهؤلاء مسلمون يعني أصوليون كما يقولون اليوم، وأب عن جد تأثروا بعض التأثر في الأوضاع القائمة الآن، فما بالك بمن يعيش في تلك البلاد؟ فلا شك أنه سيتحقق ما أشار إليه الأستاذ، سينمى في ذلك المجتمع المنحرف ليس فقط عن التوحيد بل وعن الأخلاق، حتى الأخلاق النصرانية، لأنه إذا تغيرت أخلاق المسلمين إلا من شاء الله منهم وقليل ما هم، فبالأولى أن تتغير أخلاق النصارى عن أخلاقهم. نحن نذكر جيدا أن في بلادنا أولا حارتين، أي محلتين، محلة اليهود ومحلة النصارى، وهذا كان تنظيما إما يعني مقصودا من الحكام المسلمين أو بدون قصد، إنما هو التوجيه الإسلامي العام لأفراد المسلمين أن لا يساكنوا الكفار والمشركين، وبالتالي هؤلاء لا يساكنوا المسلمين، فحارة اليهود على حدة وحارة النصارى على حدة. مع ذلك كنا نرى، وأنا أدركت هذا، المرأة المسيحية لا تكاد تميزها عن المرأة المسلمة في حجابها، تلبس الملاءة السوداء تغطي كل بدنها إلا الوجه. أما اليوم فالمسلمات خرجن عن هذا الزي فضلا عن الكافرات النصرانيات، فلذلك البيئة يجب أن نعرفها حقيقة لا شك ولا ريب فيها، البيئة الموبوءة ماديا كما أنها تؤثر كذلك ماديا، فالبيئة الموبوءة معنويا تؤثر أيضا تأثيرا معنويا. من هنا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. إذن الذي يعاشر القوم إن كانوا صالحين سيتأثر بصلاحهم، إن كانوا طالحين سيتأثر بصلاحهم، ولا بد من هذا. ولذلك نحن نقول مؤيدين بموقف الإسلام من أن يكون المسلم يعيش بين قوم صالحين. تفضل. حينما يكون البرلمان في دولة مسلمة غير قائم على أساس الكتاب والسنة، وأكثر أعضائها لا يدندنون حول الكتاب والسنة بل لا يدندنون حول شيء من الإسلام، وإنما هو القانون والنظام، فهؤلاء الإسلاميون الذين يدخلون في البرلمان سيتأثرون ولا يؤثرون، والواقع يؤيد ذلك، وهذا كل من حكمة توجيه الرسول المسلمين في مثل هذا الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمسلم حينما يعيش في بلاد الكفر من يصاحب؟ من يؤكل؟ أولئك الكفار، أولئك النصارى إلى آخره. لذلك ما ينبغي، بارك الله فيكم، أن يتورط المسلم ويسافر، ولا أقول يهاجر إلى بلاد الكفر، بل على الكفار أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام. كأنك تريد أن تحرك؟ لا لا لا، بس أنا